وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. على المسلم بطاعة الله وطاعة رسوله فيما أحب وكره، فيما يرضيه وفيما يسخطه، يقدم طاعة الله على كل شيء ويقدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على كل شيء وعلى كل ما يهواه. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إن هذه شرطية، وأين جواب الشرط؟ وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين فماذا؟ قيل جواب الشرط هو المتقدم، على رأي بعض النحاة أنه يجوز أن يتقدم جواب الشرط على فعله. اجتهد إن كنت تريد النجاح، إن كنت تريد النجاح فاجتهد. والقول الآخر على قول من يقول إن جواب الشرط لا يتقدم عليه، يكون جواب الشرط معلوم دل عليه ما قبله، فيقال وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين فأطيعوا الله ورسوله شرط. المؤمن لا بد وأن يطيع الله ورسوله، فإن لم يطع الله ورسوله فليس بمؤمن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فاتركوه. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فهذه السورة العظيمة أنزل الله فيها ما حصل في وقعة بدر من نصره جل وعلا لأوليائه وخذلانه لأعدائه، وافتتحها بالوصية بتقواه جل وعلا وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحرص على إصلاح ذات البين، إصلاح ما بين المسلمين. أولا يصلح المرء ما بينه وبين ربه جل وعلا، ثم ما بينه وبين الآخرين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.